يعني ال في الصلاة المراد به الصلاة المفروضة الفائتة. فيقول لما صلى 20 سنة و 30 يتوب إلى الله نحن ما يعيداش نحن لا ما يجب لأنه ما في لأنه بحض يرى أنه كافر هذا أصح الأقوال لأنه ما في بعض العلماء يقول لازم إيه يصلي كل يوم 5 أيام زي المالكية أيوة فيه يجيبه هنا يصلي صلي 5 أيام هذا شوية مع التوبة شوية صعب صحيح 21 سنة أما واحد يوم يومين شهر يصلي أما واحد يوم 20 سنة ما يصلي ثم بعض العلماء يربط فإذا هنا المراد الصلاة الصلاة المفروضة فإذا نام إنسان عن صلاة مفروضة وصحي من النوم يصليها يتوضا ويصلي ما يأخرها بعض العوام يقول لا يأخرها إلى إيه إلى اليوم الثاني أنا غلط يعني الناس كده يقولوا هذا الكلام وهذا غلط إذا نام عن صلاة وصحي مثلا نام عن الفجر وقام عند طلوع الشمس أو بعد طلوعها يتوضا نعم ويصلي تحية ركعتين فجر ثم يصليها مثل ما حصل رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك الظهر وكذلك العصر وكذلك حكم ثاني إذا نسيها إنسان نسي صلاة مفروضة فيصليها متى ما بعد يوم بعد يومين بعد شهر بعد سنة بعد صلاة مفروضة يصليها متى ما ذكرها فهذا هو كفارة فيقول باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها ما يأخرها إلى الصلاة الثانية مثل ما حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الحديث الذي يذكرها في هذا الباب الرسول نام وأصحابه ناموا حتى طلعت الشمس طلعت الشمس استيقظ الرسول واستيقظ الصحابة الرسول أمر أصحابه أن يخرجوا من هذا المكان من هذا المكان الرسول وأصحابه كلهم ناموا لأن هذا المكان فيه شيطان وشيطان شياطين كلهم كلهم ناموا ولا أحد يعني ومعلوم أن الناس الذين الجيش كله كل الجيش يعني لذلك أمر الرسول ونقل الله ثم أبعد قليلا الرسول توضع ثم السحاب كذلك إذا كان يمكن أن توضع ثم بعد ذلك صلى الرسول ركعتين فجر ثم صلى في بعض الروايات أنه أذن له وفي بعض الروايات أنه أقام والكل صحيح وكل صحابي يروي الذي يسمع مثلا واحد لما أذن بلال ما سمع واحد لما أقام سمع يصير ما في يعني الأذان ولا يفوت الصلاة فائدة أما الإقامة فلا بأس به واستحباب تعجيل قضائها يعني يعجل قضائها لا يخليها إلى اليوم الثاني كما يفعل بعض العوام ولكن هذا فهذا تقريبا يعني غلط يقول حاصل مذهب أنه إذا فاتته فريضة وجب قضاؤها وإن فاتت بعذر استحب قضاؤها على الفور ويجوز التأخير على الصحيح وحكى البغوي وغيره وحكى البغوي وغيره وجها أنه لا يجوز وإن فاتته بلا عذر وجب قضاؤها على الفور على الأصح وهذا هو الذي يبقى وقال لا يجب على بل له التأخير وإذا قضى صلوات استحب قضاؤهن مرتبا يعني إذا شخص فاتته مثلا الظهر والعصر والمغرب والعشاء يصلي أول الظهر بعدين العصر بعدين المغرب والعشاء وتقدم لنا هذا في إيه؟ في غزوة الخندق وإذا كانوا ستة وإذا كانوا ستة بالترتيب يصلي الحضر أول ولا يصلي أول يصلي السابقة إذا كان وقتها فيه إلا إذا كان وقتها لا يصلي إذا قضى صلوات استحب قضاءها مرتين خالف ذلك صح الصلاة عند الشافعي وهو الموافق سواء كانت الصلاة قليلة أو كثيرة وإن فاتته سنة الراتبة ففيها قولان للشافعي يعني السنن الراتبة إذا حبيب بها يقضيها مثلا الرجل كان عارف يصلي قبل الظهر 4 ركعات ذاك اليوم ما صلى هذا هو يصليها بعد الظهر رجل كان يصلي بعد المغرب 6 ركعات ذاك اليوم ما صلى بعد العشاء في أي وقت من الليل هذا معناه وأن يعجلها وأنه لا ذنب عليه إذا كان من النوم لا ذنب عليه إيش الدليل؟ قال حدثنا حرمانة بن يحيى نعم أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل من غزوة خيبر وكانت غزوة خيبر في السنة السابعة من هجرته صلى الله عليه وسلم يعني كانت السنة السابعة بعدما الرسول ذهب إلى مكة نعم في صلح الحديبية ثم قريش منعوه من دخول مكة وعاد وأنزل الله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم وكان هذا فتح خير وفي السنة الثامنة فتح الله مكة وكانت في السنة السابعة سار ليلة حتى إذا أدركه الكرى الكرى يعني النعاس إيش معنى الكرى النعاس عرس عرس إيش معنى التعريف النزول آخر الليل أو بعد نصف الليل هذا معنى التعريف عرس القافلة أو عرس المسافرون معنى نزلوا في آخر الليل وقال لبلال اكلأ لنا الليل يعني احتضر يعني انتبه انت يا بلال لا تنام احنا خلينا النار كله مسافرين وانت اقرأ الليل. وبلال ماذا فعل؟ جعل صار يصلي صلي ركعتين ويسلم وصلي ركعتين ويسلم وصلي. ولما قرب الفجر نعم جعل راحلته كده الى المشرق وجلس قدامها الراحله هكذا وجلس متوجه الى المشرق في المشرق كده عشان يشوف لان الفجر من فين من الشهر هذا المشرق. فاذا الانسان توجه الى هنا ما طلع الفجر دغري يشوف. وبالفعل استمر على ذلك ولكن غلبته عين كمان هو نام هذا ما يفعل. وصلى بلال ما قدر له ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه. فلما تقارب الفجر قرب الفجر استند بلال الى راحلته يعني جعل راحلته هكذا من وجهه وجعل امامه الى راحلته مواجه الفجر. فغلبت بلال عيناه بلال هذا هو يعني مفعول وعيناه وهو مستند فلم يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بلال ولا احد حتى ضربته الشمس يعني هو ضربته الشمس حتى ضربته وصار حراره الشمس فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اولهم استيقاظا في هذا الحديث حين او اول من استيقظ الرسول. وفي روايه ان اول من استيقظ او عمر بن الخطاب وصار يكبر روايات كده والكل صحيح. يعني مثلا جماعه مين السيخه اول ما يقدر احد يعني يثبت ان فلان السيخه اول ولا لا لانه هذا جيش الجيش هذا يعني مئات وكل واحد يعني اللي اخبره صحيح ما في يعني يقول لا هذا بعد يقول مثلا الرسول اول السيخه هذا يقول لا عمر بن الخطاب السيخه هذا زي مثلا الرسول لما حج الوداع بعضهم يقول ان الرسول احرم بايه من عند المسجد بعضهم يقول عندما قام به راحله بعضهم يقول في البيداء كله صار ليه لأن الذين كانوا مع الرسول عند المسجد لما قال لبيك سمعوا تروا هذا شوية لما ركب راحلته قال لبيك قالوا دحين يا لما طلع فوق البيداء البيداء برح بعد أبيار عالية والكل صادق وكل في أبيار عالية من ذلك ما يمكن يعني شخص واحد يعني يحيط بعمل جميع الناس ولذلك الكل صادق يعني. فكان الرسول أول من استيقظ فبدع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أي بلال يعني يا بلال أي حرف من حروف الميدة في اللغة العربية حروف الميدة معروف خمسة في اللغة يا وأيا وأي وهيا والخمسة واحد يبغى ينادي أي إنسان له يقول يا محمد يا أي محمد أم محمد هيا محمد قال بلال أخذ بنفسي الذي أخذ بأبي أنت وأمي بنفسي يعني أنا كمان مع الله نورني وأخذ روحي والمعلوم أن إذا أخذ روحي أبي أنت يعني أفديك بأبي أنت وأمي يا رسول الله بنفسي يعني أنتم نمتم وأنا كذلك قال الذي أخذ من أخذ قال الرسول اختادوا يعني لا نصلي في هذا المكان هذا مكان فيه شيطان أو شياطين يعني كل الرسول وأصحابه كلهم يناموا حولهم رواحلهم شيئا يعني. ثم توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بلال فأقام الصلاة إن في الرواية فأقام الصلاة الرواية تأتي بعد ذلك فأذن وهذا فيه دليل على أن الصلاة الفائتة إذا كان الإنسان أقام الصلاة وأذن لا ما في شيء لكن متى يجب إقامة الصلاة بالصلاة الحاضرة في المساجد لو كان مسجد من المساجد قال لا نحن نصلي الصلوات الخمس أو قرية ما نؤذن مقاتل هذا شعير من شعائر الإسلام فصلى بهم الصلاة فلما قضى الصلاة قال من نسي الصلاة فليصليها إلى وهذا محل الشاهد الحديث كله سيق لإيه يعني من نسي الصلاة فليصليها إذا ذكرها فإن الله قال أقم الصلاة لذكري هذا محل الشاهد مطابقة للحديث بالترجمة وجاء الحديث يعني من لا مع نسي الصلاة أو ما معها يصليها ما ذكر فذكر إيه فأقم الصلاة لذكري يعني فإذا نسي وما تذكر الصلاة وبعد يوم أو يومين ثم تذكرها يصلي وكذلك إذا نام ثم صحي بعد نومه فإنه يكون وكان ابن شهاب يقرأها للذكرى كان ابن شهاب وهذه قراءة يعني زي التفسير وتحصلنا من ذلك أن أي إنسان نعم يعني يترك صلاة أو ينام عنها أو ينساها فيسلم له أن يصليها حالا ولا يؤخرها إلى اليوم الذي بعده لأن الله قال أقم الصلاة لذكري ولا حديث كلها بهذا المعنى تقريبا وحديث كثير يعني ساق الإمام مسلم في هذا الباب والمعنى كل واحد فمحل الشاهد هو أن من نسي الصلاة فليصليها فليصلي هذا أمر فعل مضارع دخل عليه فليصلي هذا فإن الله قال أخذ الصلاة لذلك قال يونس وكان ابن شهاب يقرأها للذكرى ابن شهاب هو محمد بن مسلم الزهري شيخ المحدثين في الحجاز كله جميع المحدثين في الحجاز هو شيخهم الزهري وإن كان مالك وإن كان الشافعي وإن كان غير ذلك حدثنا محمد بن حاتم ويعقوب بن ابراهيم الدورقي كلاهما عن يحيى قال ابن حاتم حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا يزيد بن كيسان حدثنا ابو حازم عن أبي هريرة قال عرسنا مع نبي الله صلى الله عليه وسلم. والتعريس زي ما قلنا هو إيه؟ يعني النزول في آخر الليل. يكون إنسان مسافر ولما يجي آخر الليل يكون متعب ويكون معه نعاس فينزل في آخر الليل وينام ويرتاح من إيه؟ من سنة. مع نبي الله فلا عرسنا مع نبي الله فلم نستيقظ حتى طلعت الشمس. فطلعت الشمس حتى أصابتهم حرارة. قال النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ كل رجل برأس راحلته لأنه كان على رواحل. والراحلة هي يعني هي الإبن يعني البعير أو الناقة أو غيرها. قال إن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان. لا لأن كونه جماعة من جيش كلهم يناموا ولا يصحوا لصلاة الصبح ومنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أما لو كان محمد خالد يمكن مثل سهل ثم دعا بالماء فتوضا. ثم الرسول دعا بالماء فتوضا ثم سجد سجدتين يعني صلى ركعتين زهيرة يعني ركعتين كده. وهذا اطلاق البعض يعني ويراد به الكل يعني سجدتين يعني صلى ركعتين قرأ فيها كبر وقرأ فيها الفاتحة وقرأ سورة أو قرأ قل هو الله أو الكافرون. هذا معنى سجد سجدتين. وهذا يعني زي ما يقولوا يعني اطلاق بعض الشيء وإلا المعنى يعني صلى ركعتين كاملتين. وهذه الركعتين معروفة أن الرسول كان يخففها وقد ثبت في الأحاديث صحيح أنه كان الرسول يقرأ فيها يقول يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد أو في بعض الروايات قل آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. والآية الثانية قل يا أهل الكتاب تعالى إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. المرأة سجد سجدتين يعني صلى ركعتين. وقال يعقوب ثم صلى سجدتين يعني يعقوب قال صلى سجدتين ومعنى صلى ركعتين. السجدتين بمعنى ركعتين ثم أقيمة الصلاة. الآن قال أقيمة الصلاة فصلى الغداء. صلى الغداء يعني صلى الفجر. إيش الغداء؟ هي صلاة الفجر. ثم قال حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا كذلك وهو سليمان يعني بن مغيرة حدثنا ثابت عن عبد الله بن رياح عن قتادة قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنكم ستسيرون عشيتكم وليلتكم وتأتون الماء إن شاء الله غدا. يعني في هذا في هذه السفرة أو في غيرها من السفرات الرسول خطب الناس بعدما في عودته من غزو من الغزوات. قال خطبنا رسول الله فقال إنكم ستسيرون عشيتكم يعني كان المساء. هذه الليلة ستسيرون في هذه السفرة وليلتكم كذلك ولا تحصلوا ماء والماء ما تجدونه إلا في إيه؟ بعد غد. الرسول يتكلم عنه وما ينطق عن الهواء إن هو إلا وحي. وبالفعل حصل لهم ذلك. صار مساء ذلك اليوم والليلة تلك كلها بكاملة واليوم الثاني حتى وجدوا الماء. عشيتكم وليلتكم تأتون الماء إن شاء الله غدا. وهذا يعني تبريك رسول إن الله قال للنبي محمد ولا تقولن لشيء من فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. وأي إنسان شيء يقول إيه إن شاء الله غدا. فانطلق الناس لا يلوي أحد على أحد يعني خلاص الرسول قال لهم أنكم ما تحصوا الماء لا خلاص قول صدق ما يمكن هذا إلا يكون. قال أبو الخلاف بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير حتى بهار الليل. ومعنى حتى بهار الليل يعني حتى انتصف الليل. نهار الليل يعني حتى انتصف الليل يعني صار في هذه السفرة نهار الليل وأنا إلى جنبه. فقال فنعس رسول الله صلى الله عليه وسلم فمال عن راحل يعني الرسول كان راكب لما انتصف الليل صار ينعس. ولما صار ينعس معروف لما الإنسان ينعس هكذا قد مرة ينعس كده يمكن يطيح من الراحل. فكان أبو قتادة بجانبه كل ما نعس نعس شديد دغري يمسك عشان لا يسقط لو سقط على البعير يتأذى الإنسان. فأتيته فدعمته يعني أخذه وبدون أي أوقظة يعني يقول إيه دغري بدون من غير أن أوقظه حتى اعتذر على ثم قال ثم صار كذلك حتى تهور الليل يعني حتى جاء أكثر الليل يعني معنى تهور الليل يعني ذهب أكثره يعني إيه ما بقي من الليل إلا شيء بسيط ومن غير أن أوقظه حتى اعتذر على فارس. قال ثم صار حتى إذا كان من آخر السحر. آخر السحر معناه آخر الليل ورد أسحاري هم يستخفون يعني يأخذ إيه الأذان الأخير الذي مال ميلة هي أشد من الميلتين يعني كاد أن يسقط رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحله حتى كان ينجفل يعني يسقط. إيش معنى ينجفل في اللغة العربية؟ معناه يسقط. حتى كان الرسول أن يسقط على راحلته على بعير الناقة معروف الناقة اللي كانت له أبماء وغير ذلك حتى يسقط. فأتيته فدعمته فرفع رأسه يعني صحب رسول من المعاس هذا. فقال من هذا؟ قلت أبو قتادة. قال متى كان هذا مصيره من يعني إن الرسول كان ينحز ما يدري مين اللي كان يفعل قلت ما زال هذا مصيري منذ الليلة يعني من أول ليل وأنا أمشي بجانبك كلما يعني نعست وكنت أن تسقط أنا يعني عندك وكتفال. قال حفظك الله بما حفظت به نبيا يعني دعاه الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا واجب الإنسان من أحسن إلى إنسان أن يحسن إليه فدعوة الرسول عليه لها فائدة عظيمة وقد رأى ثمرتها يعني هذا الصحابي الذي هو أبو قتادة ثم قال هل تراني هل ترانا نخفى على الناس يعني هل في أحد أنت تراه الآن مقبل علينا قال لا نخفى على الناس قال ثم قال هل تراني أحد قلت هذا راكب يعني واحد جاي الآن من الجيش هذا راكب إيه ثم قلت هذا راكب آخر كذلك جاء آخر كذلك آخر حتى اجتمعنا فكنا سبعة يعني جاء واحد وجاء الثاني والثالث والرابع حتى صرنا سبعة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطريق يعني الآن في تعب وفي أثر فمال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطريق فوضع رأسه يعني بعد كذا عن الطريق الذي يمشي الناس ووضع رأسه يعني نام قال احفظوا علينا صلاتنا احفظوا علينا صلاة الصبح يعني لا تفوتنا صلاة الصبح فنام الرسول ونام أصحابه والظاهر الصحابة الباقون كذلك وصل وجلسوا مع رسول الله يعني ما يتقدموا الرسول كان أول من استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية الحين أول من استيقظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم والشمس في ظهره يعني حتى ارتفعت الشمس قال فقمنا فزعين قال ثم قال ارتفعوا فركبنا فسرنا حتى إذا ارتفعت الشمس نزل ثم دعا بميضاءة الميضاء معناه يعني الوعاء الصغير الذي فيه الماء هذا معناه الميضاء يعني الإناء الذي يتوضأ يعني زي الإبريق وزي الإدابة زي إبريق وزي إدارة هذا يسمى ميضاء كانت معي فيها شيء مما قال فتوضأ منها وضوءا يعني دون وضوئه يعني كان الرسول صلى الله عليه وسلم معروف أن وضوءه ثبت في الأحاديث التي مرت علينا كان يتوضأ بعض المرات مرة بعض المرات مرتين بعض المرات ثلاث مرات يعني كان يتوضأ بعض المرات لما يكون في ماء كثير ثلاث مرات لما يكون ماء واحدة مرة واحدة تكفي تكفي بشرط يعمم الجسد يعمم الجسد من مرة واحدة في يوم الناس يتشدد يقول لك لازم ثلاثة ما في يعني ما في دليل وأحاديث مرت علينا الرسول توضع مرة وتوضع مرتين وتوضع والذي يزيد عن ثلاثة هذا معتدل تعدى الحدود الآن مع كثرة المياه يعني ما يكفي يعني الرسول كان يتوضع بإيه بالمد ويغتسل بالصاع الحين الناس يتوضع بإيه يتنكى يعني وبقي منها فيها شيء من ماء يعني بقي في الميضاءة في الوعاء هذا ماء ثم قال لأبي قتادة احفظ علينا ميضاءتك يعني هذا الماء القليل احفظه لا تضيعه يمكن نحتاجه ثم يمكن أنا أسألك عنه يعني فيكون لها نبأ يعني هذا الماء البقيل الباقي معك احفظه ولا تضيعه ولا تشربه ولا تتصرف ولا تتوضأ فيه فإنه سيكون له نبأ يعني خبر هذا الماء ثم أذن بلال بالصلاة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين المراد شو هنا قال ركعتين لا أول قال سجدتين المراد بالركعتين هي ركعتين يعني ركعتين الفجر التي قبل صلاة الفجر لأنه جاء في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين الفجر خير من الدنيا وما فيه والرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يتركها لا حضرا ولا سفرا لا يتركها لا حضرا ولا سفرا أبدا الوتر وأما صلاة النافلة الراتبة هذه كان الرسول لا يصليها في السفر ثم صلى الغداء الغداء معناه الفجر وصنع كما كان يصنع كل يوم ثم صلى الغداء ثم بعد ذلك يعني الفجر دائما يصلي في وقت هذا ايش معنى هذه الكلمة لأن هذه كما كان يصنع كل يوم يعني في اليوم الثاني لما جاء وقت الفجر صلىها ما أخرها زي اليوم الأول لما ذاك اليوم كان نام هذا معناه فصنع كما كان يصنع كل يوم وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم وركبنا معه قال فجعل بعضنا يهمس إلى بعض بعض الصحابة قال إيش كثر نحن ما صلينا الفجر حتى طلعت الشمس إيش مكثر نتوب إلى الله نستغفر نتصدق ماذا نفعل قال الرسول سمعهم قال لهم هذا لا أنا أتقاكم يا رب أنا حصل علي هذا إذا كان الرسول حصل عليه ذلك وما عليه شيء خلاص فعلي فالإنسان إذا نام وقتنا يقوم من النوم يصلي الصلاة وخصوصا إذا هو ما فرق مثلا كان الرسول في الجهاد من السفر من الجهاد أما إذا كان مثلا يلعب مثلا يلعب البلوطة وبعدين ينام يعني هو لا. أو يضيع أوقات في أشياء فارغة من هذا قد يرى يعني. وعلى كل حال إذا صحي من هذا يصلي ما عليه شيء، ما نقول له ما تصلي عشان كان يصليها. وركل رسول الله ركبنا معه قال قد جعل بعضنا يهمس إلى بعض ما كفارت ما صنعنا بتفريط في صلاتنا. ثم قال أما مين؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم أما لكم في أسوة؟ يعني هذه الصلاة الرسول لا معنا، إذا كان الرسول لا معنا ما عليه شيء فإنتوا إيه؟ وقول الله تعالى في الكتاب لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم نام وظلنا يعني وذلك في هذا يعني من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ماذا أعطانا قدر شرعي خلاص. ثم قال أما هذا حلف هذا تنبيه زي على إن أولياء الله لا قدر أما إنه ليس في النوم تفريط، من نام في نومه انظر إذا كان في طاعة الله وكان متعب وكان مريض فهذا لا يسمى فرط بالصلاة وأخر الصلاة عن وقتها. فإذا قام من النوم هذا يصلي، لأن الرسول أعطى حكم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها على من لم يصلي الصلاة حتى يجي. إنما التفريط في الرجل الذي يترك الصلاة ولا يصليها حتى يأتي وقتها الثاني. فمثال ذلك رجل لا يصلي الفجر حتى تطلع الشمس، ليس معناه حتى الظهر وقال حتى يدخل وقتها، معلوم أن وقت الفجر لو وقت الظهر فيه بعيد عنه، فأما الفجر فوقتها إلى الإصفار جدا أو إلى طلوع الشمس، فإذا أخر صلاة الفجر إلى طلوع الشمس فقد فرط. الظهر حتى يصير ضد كل شيء مثله أو قبل يعني قبل الغروب، لأن الظهر والعصر كل وقتهما واحد. المغرب بعضهم يرى أنه ما لها إلا وقت واحد، والصحيح أن إلى تقريب الشفق، والفجر والعشاء إلى نصف الليل أو إلى ثلث الليل. الذي يؤخر العشاء إلى بعد نصف الليل هذا يكون فرط. وأما إذا كان أخر بعد مثلا بعد ساعة أو بعد ساعتين في وقت هذا وكان لعذر من عذر ما عليه شيء. فلذلك حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى، ومن فعل ذلك فليصلي حين ينتبه حين يقول إيه إنه لا. فإذا كان الغد فليصليها عند وقتها، يعني اليوم التالي يصليها فيه عند وقت عندما يطلع الفجر الصادق. والغد كان صلىها بعد طلوع الشمس أو صلىها في الظهر الفجر، الآن اليوم التالي يصليها عند وقت متى وقت صلاة الفجر إذا طلع الفجر الصادق. ثم قال ما ترون الناس صنعوا، يعني ما ترون الناس. قال ثم أصبح الناس ففقدوا نبيهم، يعني بعد ذلك المدة، يعني معلوم أن الجيش لما يمشي ما يكون كلهم سوا، ناس يتقدم وناس يتأخر، هذا معنى وعادة الرسول صلى الله عليه وسلم في الغالب أنه يمشي في الأول، في بعض المرات قد يمشي متأخر، هذا معنى. سأل قال ما ترون الناس صنعوا، قال ثم أصبح الناس فقدوا نبيهم، يعني بعد ما مشى بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم مدة من الزمن قالوا كده هنا من يمين يسار ما رأى الرسول، كان الرسول ايش حصل، هذا معناه تقريبا مثال. فقال ابو بكر وعمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدكم لم يكن ليخلفكم، يعني ايه بعدكم يعني ايه يخلف لم يكن يوم. وقال الناس ان رسول الله بين ايديكم، يعني امامه، يعني معلوم ان جاء في احاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الرسول امر ان بعض الجيش لازم يكون في الساق وبعض يكون في المقدم، وكان يعني أمر بمثل هذا، قال بين أيديكم فإن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدون، يعني إذا اعتبرت كلام أبي بكر وعمر ترشدوا، فهم كانوا يقول أن الرسول لا يزال خلفه، معلوم أن الذي يمشي في الساقة أفضل من الذي يمشي منه، إنه مثلا الساقة هذا إيش فائدته؟ يعني لو حصل إنسان يعني مريض بعدين يجده، أو فقط متاع يجده لا غير ذلك، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، كان فإن يطيع أبو بكر وعمر يشهدون. قال فانتهينا إلى الناس حتى امتد النهار، انتهينا يعني وصلنا إلى مكان حتى النهار وحمي كل شيء، يعني ارتفع النهار وانصارت حرارة الشمس كل شيء، وهم يقولون يا رسول الله هلكنا عطشنا، يعني الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كلهم يقولوا يا رسول الله هلكنا وعطشنا وأصابنا العشق. فقال لا ملك عليكم، دعاء يعني لا يمكن أن تهلك وتموت من شدة العطش أبدا، حاشا أن يفعل الله. قال انطلقوا لي، قال اطلقوا لي غمرة، ومعنى غمرة يعني ذكر في هذا يعني غمرة بضم غير معجة والراء، وهو القدح الصغير، نشرب خمرة يعني يأتون بقدح صغير فيه ماء، يأتون بقدح صغير فيه ماء، فأتوا بقدح صغير فيه ماء، هذا الرسول مثلا دعا أو قرأ عليه شيء فأصبح هذا القدح يمتلئ ماء، فكل واحد يريد أن يشرب أو يريد أن يملي وعاءه يأتي يملي يصب ها الرسول يصب هذا، وأبو قتادة يملي وعاء محمد وعاء خالد كلهم حتى يعني كلهم تملأوا الوعاء وشربوا وزال العطش عن جميع الجيش. وهذا معروف يعني في مرة من مرات الرسول صلى الله عليه وسلم يعني وضع أصابعه هكذا نعم وخرج الماء من أصابعه حتى ارتوى الجيش. وهذا كله إيه؟ معجزة من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعجزات الرسول كثيرة. وإذا حصلت لرجل مسلم مؤمن فهي تكون كرامة. إيش المعجزة؟ المعجزة الشيء الخارق عن العادة. هذا بالنسبة للأنبياء يسمى معجزة، بالنسبة للناس الصالحين يسمى كرامة. وهذا موجود المعجزة بعد رسول الله ما في معجزة، أما الكرامة لا تزال موجودة إلى هذا. يكفي في ذلك قصة مثلا مريم كان زكريا يدخل عليها ويجد مريم يدخل عليها زكريا ويجد عندها فاكهة الشتاء وفاكهة الصيف والشتاء، وكثير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل كان يعني ماشي في الصحراء وسمع يقول يسقي حديقة فلان، سمع صوت كذا اسم حديقة مثلا عبد الله، وبعد ما مشي شوية وجد رجل يصرف الماء في البستان، قال له ما اسمك يا فلان؟ وإذا بالاسم اللي سمعه، قال له ايش تفعل في هذا البستان؟ قال البستان ثلاثة أقسام، قسم على نعم أجعله في الأرض فينبت، وقسم آكله أنا وأولادي، وقسم أتصدق. معلوم يعني وقصص كثيرة في البخاري كذلك يعني مر علينا من هذا أن رجلين أصحاب الرسول كان يسهران عند صديق لهم، ولما خرج في ليلة مظلمة كان يضيء أمامهم زي بشار ماشي أمامهم في صحيح البخاري. ولما وصلوا إلى جهة هذا بيته على هذه الجهة وهذا بيته على هذه انقسم منه القسم مشى مع هذا والقسم مشى مع هذا، كرامات الأولياء ثابتة يعني ما يعني وكذلك بعد كتب التاريخ أن عمر بن الخطاب بينما هو يخطب في هذا المسجد يقول يا ساري الجبل، ويسمع ذاك رئيس الجيش عدو ينتبه إلى الجيش عدو دي من المسجد، وهذه موجودة ولا يمكن إنكارها ولا شيء. والكرامات موجودة يعني في كل وقت، يعني بس بشرط أن تكون إيه للناس الصالحين الأولياء، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا يحزنون، والأولياء لهم صفات خاصة في كتاب الله موجودة، قد أفلح المؤمنون وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هون وإذا خاطئوا إلى غير ذلك من هذه الآخرة. ودعا بالميضاءة فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصب وأبو قتادة يسقي، يعني الميضاء هذا الوعاء الكبير يصب أبو قتادة وأبو قتادة يسقي، كل واحد عطشان يجي يشرب عنده وعاء يجي ملي يسقين. فلن يعد أن رأى الناس ماء في الميضاء تكافوا عليه، فيقول فلن يعد أن رأى الناس ماء في الميضاء تكافوا عليه يعني أقبلوا. فقال رسول الله أحسن المرأة كلكم سيروا، يعني كلكم سيروا ما في أحد يعني يبقى عطشان. قال فطعر فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصب ويسقين حتى ما بقي غيري وغير رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلهم يقبلوا كل واحد أو يريد الشرب شرب غيري وغير رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ثم صب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي اشرب، ثم الرسول صب لأبي قتادة وقال لي اشرب، قال لا أنت اشرب رسول الله، قال لا ساقي القوم آخرهم شرب، قال رسول الله اشرب بعد يعني بعد فقال لي اشرب، فقلت لا اشرب حتى تشرب، فقال يا رسول الله قال ان ساق القوم اخرهم شرب، قال فشربت وشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فاتى الناس بالماء يعني ماشيين يعني نشاط يعني كل واحد رويال، معلوم ان الانسان لما يصاحب مرات يعني يكون هذا في هذا الماء كله في البركه زياده، مثلا الان في عشر الواحد مثلا مشى كيلو واحد في العطشان يمكن هذا لما يصير هذا الماء في بركة خلاص ولا يعطش يقعد طول الليل وطول النهار رويان بسبب هذا، وهذا معناه نشاط يعني كل واحد يعني من جميع الصحابة الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم روي من هذا الماء ولا يحتاج إلى آت الناس الماء رواء يعني إيه يعني ما يحتاج إلى. قال عبد الله بن رباح إني لو أحدث هذا الحديث في مسجد الجامع يعني في إيه في العراق وفي أي مكان أو مكان. إذ قال عمران بن حسين انظر أيها الفتى كيف تحدث، هذا يعني أبو قتادة صغير بالنسبة لعمران بن حسين شاطر كيف جبت هذا الحديث وأنا كنت يعني في تلك الليلة كنت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ما حدث هذا الكلام بتكبير حدث، أنا قلت فأنت أعلم بالحديث يعني أدب ما دام أنت أكبر مني وصحابي كبير فأنت أعلم أنا خلاص أنا ما أحدث الناس، قال له لا أحدث، لا أنا لا أمنعك. قال انظر أي الفتى كيف تحدث، إني عدوا أنتم أعلم بحديث. قال فحدثت القوم فقال عمران لقد شهدت تلك الليلة وما شعرت أن أحدا حفظه كما حفظ، يعني أنا كنت أظن أن حفظت الحديث سحفظ الكامل، وإذا بنت دحين أبين أنك أحفظ مني في هذا الحديث. وهذا كذلك يعني تقريبا، وكل المهم في هذا أن الإنسان إذا نام عن صلاة أو نسي يصليها ما تمام، هذا هو الموضوع، والباقي جاء هذا استطراد. ثم ذكر كذلك حدثنا احمد بن سعيد بن صخر الدارمي حدثنا عبيد الله ابن عبد المجيد حدثنا ابن سرير العطاردي قال سمعت ابا رجاء العطاردي عن عمران ابن حصين قال كنت مع نبي الله صلى الله عليه وسلم في مسير له، فادلجنا ليلتنا حتى اذا كنا في وجه الصبح عرسنا، يعني مشينا طول الليل، هذا معنى ادلجنا، يعني مشينا طول الليل حتى إذا كنا في وجه الصبح يعني على قريب الفجر عرسنا نزلنا فغلبت أعيننا حتى بذرت الشمس، حتى طلعت الشمس، يعني الرسول نام والصحابة ناموا كلهم وهو نصف الأول، وكان أول من استيقظ منا أبو بكر، وكنا لا نوقظ نبي الله صلى الله عليه وسلم، أول من استيقظ في هذه الرواية أبو بكر، وكنا لا نوقظه نبي الله صلى الله عليه وسلم من منامه إذا نام، حتى ثم استيقظ عمر فقام عند نبي الله صلى الله عليه وسلم فجعل عليه يكبر، ما قال له يا رسول الله اصحى من نومك، صار يكبر، معلوم الإنسان يعني إذا سمع التكبير يصحى، أي صوت يعني يسمع، الناس يختلفوا في هذا، مثلا الشاب الصغير نومه مستقيم، الرجل الجاهل والكبير في السن نومه خفيف، والناس يختلفوا في هذا النوم، في شخص يعني نومه ثقيل جدا، وفي ناس لا نومهم يعني خفيف، ويرفع صوته حتى استيقظ رسول الله، فلما رفع رأسه ورأى الشمس قد بدأت قال ارتحلوا، أمر الرسول أن يرتحلوا من ذلك، فسار بنا حتى إذا ابيضت الشمس، يعني ارتفعت تماما وارتفعت، نزل فصلى بنا الغداء، يعني صلى بنا الفجر بعد ما تقدم لنا حديث أنه صلى ركعتي الفجر بدر، فاعتذر رجل من القوم لم يصلي، يعني فاعتذر رجل هناك جالس بعيد لم يصلي معنا، فلما صلي قال له الرسول يا فلان ما منعك ان تصلي معنا؟ قال يا نبي الله اصابتني جنابه، والجنابه معناه احتلام، ان هذا رجل ما عنده زوج ولا عنده شيء، معناه اصابتني جنابه، فامره رسول الله صلى الله عليه وسلم فتيمم بالصعيد فصلى، والصعيد قلنا زي ما قال الصعيد يعني الامام مالك يفسر كل ما صعد على وجه الارض، وجاء في القران فتيمم صعيدا طيبا، وجاء بعض العلماء كما الشافعيه والامام احمد محمد يرى ان الصعيد بس التراب والرمل، أما الحجر لا يتيمم هذا، ولكن الذي يظهر أن اللغة العربية تساعد يعني الإمام مالك فيها تتيمم مساعد، فالحجر يمكن يتيمم عليه، والصخر وكل شيء من أنواع التراب وهذا لما صلى، ثم عجلني في ركب بين يديه نطلب الماء، يعني قال لي اذهب واطلب لنا الماء، اطلب لنا يعني تروح من هنا وروح من هنا واذهب من هنا لعلك تجد ناس عندهم ماء فتأتي بهذا الماء لعله يشرب نحن ويشرب الجيش الذي معنا، يطلب الماء. قال وقد عطشنا عطشا فبينما نحن نسير إذ نحن بامرأة سادلة رجليها بين من زودتين، يعني مرأة راكبة على بعير وراكبة هكذا والقربة هذه من هنا والقربة من هنا، هذا معنى يعني. إذا نحن بامرأة، وهذه إبل فجائية زي ما يسمى في اللغة العربية، إذا نحن بامرأة سادلة رجليها بين من زودتين، يعني راكب عن بعير وقربة من هذه الجهة من الجهة اليمنى وقربة من زودتين يعني كده عن قربة في هذا، فقلنا لها أين الماء؟ الماء هذا مثل جبتين، قالت أين؟ قال إيها يعني هيهات تحصل الماء، هذا الآن يبالكم تسافروا يعني يوم وليلة أو ليلتين حتى تجدوا الماء، يعني ما في حولكم هنا ماء أبدا، لا في بئر ولا في نهر ولا في أي شيء، هذا معناه إيها لا ماء لكم. قلنا فكم بين أهلك وبين الماء؟ قالت مسيرة يوم وليلة، يعني بين الماء هذا مسيرة يوم، قلنا انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن ما نتركه، لأن الرسول أمرنا أن نبحث عن ماء ورحين وجدنا الماء، فنحن ما نتركه حتى نأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يأمر ويتصرف فيك ويأمر بما يشاء، حتى استقبلنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم نلقى من أمرها شيئا، يعني قلنا لا بد أن تدمع انطلق إلى رسول خالته، وما رسول الله إن هي باتل ما عندها خبر، يعني كان ما كانت مسكنة، فلن يكها من أمرها، يعني ما تركناها تذهب بالماء، لابد أن نأتي بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتينا بها فاستقبلنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبرته مثل الذي أخبرتنا، وأخبرته أنها مؤتمة لها صبيان، يعني مؤذنة معنى ابنها مرأة ولها أيتام، أيتام، فأمر بروايتها، براويتها، إيش الراوية؟ معنى الجربة، الراوية معنى الوعاء الذي فيه ماء، وهذه جربتين فيها جربة، فأنيخت فمجة في إيه بغزلاواني العليوان، يعني مثلا الجربة قد يكون لها فم من هنا وفم من هنا، معروف يعني عند العرب، يعني فلا من التحتاني لا من العلو، وفتح منها شيء وأخذ فيه في الوعاء من هذا الماء، فأنيخ الغزلاوان نبيها ماء ساحر، أو إنه النبي كما زعم المبلغ إنه إيه قال الصحابة إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا بعد ذلك يعني قال من أمره زيت وزيت، زيت وزيت يعني زي ما يقول يعني كيت وكيت، زيت وزيت يعني يقول هذا الأمر كيت وكيت، يعني هكذا وهكذا، هذا معنى فهذا الله ذلك الصرم، الصرم معناه يعني القرية المكان اللي هم نازلين فيه، يعني مثلا خمسة عشر يعني خيام أو محلات مبنية أو غير ذلك، يعني هي وجماعاتها كلهم أسلموا حسب إسلامه وأسلموا المسلمين بتلك المرأة فأسلمت وأسلم، ومحل الشاهد كله أن الإنسان إذا نام عن صلاة أو نسيها فليصليها مثلا، وهذا جاء يعني استدراج، وكذلك برضو الأحاديث كلها بهذا. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي أخبرنا الناظر بن شبير حدثنا عوف بن أبي جميلة الأعرابي عن أبي رجاء عطار عن عمران بن حسين قال كنا مع رسول الله في سفر فسرينا ليلة حتى إذا كان من آخر الليل وليل الصبح وقعنا تلك الوقعة، معلوم الإنسان لما يسافر ويجي قريب الفجر يجيله النوم ويجيله التعب، فإذا وضع رأسه حالا كان أول ما ينام إلا بعد عشر دقائق، لكن اليوم حتى ما يحط رأسه إلى طيب يعني نصف، هذا شيء مشاهد يعني إذا كان الإنسان متعب يحصل هذا، قناة تلك الوقع عند السهر أحلى منها، يعني معلومة الإنسان لما يكون محتاج من النوم يكون إيه أول نوم، هذا أيضا وما أيقظنا إلا حر الشمس وساق الحديث، هذه ناحية حديث مسلم من زريرة أو نقص النصانة في الحديث، فلما استيقظ عمر بن الخطاب ورأى ما أصاب الناس وكان أجوف جديدا، يعني إيش أجوف؟ معنى رفيع الصوت، قال يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر برفع الصوت، الرسول سمع صوته وقوي، يعني عمر بن الخطاب رضي الله أول صوته رفيع وكذلك يعني قوي فيه قوة، الناس ما يقدر يعني فلما استيقظ رسول الله شكوا إليه الذي أصابه، فقال رسول الله لا ضير ارتحلوا، يعني ما عليكم من الأمر ولا شيء ارتحلوا، فارتحلوا وذهب الرسول بعيد، ثم توضأ ثم صلى الرسول ركعتي الفجر وصلى الصحابة ركعتي الفجر ثم صلى الفجر، وهذا هو الواجب أن الإنسان إذا كان حصل له يعني مثل ذلك، الأحاديث كلها بمعنى واحد. ثم قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن بكر بن عبد الله عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة قال كان إذا كان في سفر فعرس بليل اتجع على يمينه، اتجع على جهة كده اليمنى، وإذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه، رأسه على كفه يعني كده عشان لا يستغرق منه، وضع رأسه على كفه، ثم قال حدثنا هدام بن خالد حدثنا همام عن أنس بن مالك أن كان من قال من نسي صلاة، وهذا شو محل الشاهد، يعني الترتيب الإمام مسلم له ترتيب عجيب، جاب الأحاديث إيه نصا، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ما ذكر، يعني في آخر الباب، وذاك كان استطراد فليصليها إذا ذكرها ولا كفارة لها إلا ذلك، يعني ما عليه دم يتوب إلى الله أو يستغفر أو هذا عليه ذلك، قال قال قتادة وأقم الصلاة لذكري، وحدثنا يحيى بن يحيى وسعيد بن منصور وخطيبة بن سعيد جميعا أبي عوانة عن قتادة عن أنس عن النبي ولم يذكر إلا كفارة لا إلا ذلك، قال حدثنا محمد بن مسنة حدثنا الأعلى حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك قال النبي من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها، وهذا هو كل الأحاديث، يعني هذا هو إيه البيت القصيد إذا ذكره، وحدثنا نصر بن الجهضمي حدثنا أبي حدثنا المثنى عن قتادة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصليها إذا ذكرها، فإن الله يقول أقم الصلاة لذكري، يعني أي إنسان نام عن صلاة أو نسيها ما عليه ذنب، فإذا قام من نومه يحتاج الوضوء يتوضأ ثم بعد ذلك يصليها، ولا ذنب عليه ولا إثم عليه أبدا من هذا، والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.